مغوريا أنهم سواكيما وطفقا يحصلان عليهم ورب الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين فأمرهما الله بسكن الجنة وحذرهما من الشيطان وأخبرهما أن هذا الشيطان عدو لئيم وأنه متربص بهم حذرهم الله تبارك وتعالى ولكن المؤمن قد يخدع وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين يقسم بالله إنه لهما الناصحين وأن الله سبحانه وتعالى ما نهاك من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين يعني يكره الله تبارك وتعالى أن تكون من الخالدين أو تكون ملكين في قراءة ملكين لف ودار عليه الخبيث والأساليب الماكرة حتى خدع بقسمه بالله وحيده وأساليبه الماكرة ووسوسته الفاجرة حتى أكل من الشجرة فلما أكل من الشجرة بدت له ما سوأت وطفقا يخصفان عليهما ورد الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين أباح الله لهم الجنة أن يأكلوا منها حيث شاءوا وحذرهم من هذا العدو الذي سيتسبب في إخراجهما من هذا النعيم العظيم ومن هذا الإكرام الجد العظيم قاتله الله إن الشيطان له عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قاتله الله لما أخزاه الله يتوحد أنه لا يأتين أولاد آدم بين أيديهم وأيمانهم وشمائلهم ثم لا تجد أكثر من شاكرين بدأ بهذه العداوة وهذا الحقد والحسد والخوف بدأ به قبل أن يدخل آدم الجنة من حين نفخ الله في الروح أو من حين كونه وكان من صلصال كالفخار كان يدور ويرفد عليه بارك الله فيك ويتصور أن الله سيكرم هذا الخلق فبدأ يحسده من ذلك الوقت لا يزال يمكر ويكيد له وهو في الجنة حتى أخرجه من هذا ما تبار عليه ولا يذكر هو الحافظ المفرد المرضوية عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم فنبيا كان قال نعم نبيا رسولا كلمه الله إبلا هذا الحديث ضعيف فآدم نبي وليس برسول عليه الصلاة والسلام آدم نبي وليس برسول أول رسول إلى آدم نوح عليه الصلاة والسلام لأن رسول ومن يأتي إلى قوم قد ضلوا وكفروا وتحاربوا وأما النبي فهو يدعو قوما يعني لهم رسالة يتبعونها عند الأخطاء بصحة هذه الأخطاء وهذه الرواية دعون المرضوية روى أحمد رواية خلافها أحمد والبزار وغيرهما رواية أخرى يعني قال يا آدم قال يا رسول الله رأيت آدم نبيا كان قال نعم كان نبيا مكلما هذه الرواية وردت من طرق كثيرة كلها ضعيفة لكن يأمن بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن الأقل وقد صح الحديث الألباني رحمه الله التي فيها الرواية رواها أحمد والبزار وغيره وفيها كان نبيا مكلما ما قال رسولا نبيا رسولا واضح لكم فآدم عليه الصلاة والسلام إنما هو نبي وليس برسول هو رسول نوح عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم لأن أولي العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في آيات من القرآن الكريم وهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من دين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر من الحكمة قد أنتم إليه. فالرسل كثير كثير جدا كما في بعض الروايات أنهم 300 أو كذا من العدد والأقوياء أكثر من هذا العدد لكن الروايات فيها ضعيفة في الأعداد هذه لكن الرسل كثير منهم ما قصهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهم 25 ومنهم من لم يصف عليه ويجب علينا أن نؤمن بهذا الرسل وهذا الأنبياء جميعا وبما أوحى الله إليهم من الكتب لهداية البشر. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صرف الجنة التي أسكنها آدم أي في السماء أم في الأرض. الجنة الصحيح التي أسكنها آدم إنما هي في السماء وهي الجنة التي وصفها الله تبارك وتعالى وتحدث عنها في آية كثيرة وتحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي في السماء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجزاء عبر السماء والأرض وأعدة المتقين. وتحدث الله عنها في آيات كثيرة وهي في السماء والذي عليه أهل السنة أنها في السماء وذلك يوافق نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والقول بأن جنة في الأرض إنما هو من قول أهل الأرض. نسأل الله العافية. بعدين هل خلقت حواء قبل دخول آدم الجنة أو بعد دخول الجنة؟ السياق يدل على أنها خلقت قبل دخولهما الجنة ولهذا قلنا يا آدم ادخل أنت ودخل الجنة. هذا دليل واضح أنها خلقت قبل دخول الجنة على خلق الله عز وجل. قل يا آدم فكر فيك أدخلك الله الجنة. الوقت صلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.